وبعثت للناس كافة. دعوة الأنبياء انحصرت في أقوامه، ودعوة نبينا لإصلاح الخلق جميعا، الإنس صرح بأن الإنس جميعا داخلا في دعوته، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إنا أرسلناك كافة للناس للكل. لكن الله زاد، لم يكلفه بعالم الإنس وحده، بل بإصلاح العوالم التي أوجدها على أرض. وفي هذا يقول تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير، لكل العوالم، لكل العوالم، الإنس الجن وغيرها من الخلائق. لابد أن ندرك هذا المعنى، ما علم أحد في التاريخ كله كلف بما كلف به سيد الخلق. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، ثم جاء وصفه في هذا الباب فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما في عالم من العوالم إلا ونالته رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا معنى خطير جدا جدا، وهذا تكليف عالي لم يكلف به غيره، لم يكلف به غيره. كل نبي جاء بشرعة تخص قومه، وجاء نبينا بالحق كاملا بكل ما يحتاج إليه الخلق من إنس وجن وملائكة. وفي هذا يقول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، ولما يقول بالحق يعرفها أي بكامل الحق، بكل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جامع لكل الشرائع المنزلة في التاريخ البشري كله لكل الأمم ولكل البيئات، مصدقا لما بين يديه من الكتاب فقط، لا قل ومهيمنا عليه وزائد عليه. هذا المعنى لم يتكرر لا قبله ولا بعد، لا قبله ولا بعد، بل هذه القضية هي التي ميزت، وأخذ الميثاق على كل الأنبياء بها. ما بعث الله النبي من آدم إلى عيسى بن مريم إلا وأخذ عليه الميثاق، إن بعث النبي الخاتم صاحب هذا الحق الكامل وصاحب هذه الرسالة الجامعة لكل المنزل، عليه ترك ما عنده ولزوم عند النبي محمد. وفي هذا يقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، من النبيين؟ لم هنا للجنس، جنس الأنبياء، جميع الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وثم تفيد العطف مع التراخي في النهاية ليس في البداية، ثم جاءكم رسول، ما صفته؟ قال مصدقا لما بين يديه، مصدقا جامعا لكل الكتب منزلة ولكل الشرائع منزلة ولكل الحاجات التي يحتاج إليها كل الخلق في كل بيئات الخلق وظروف الخلق وأحوال الخلق، مصدقا لما بينه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم ختم فقال أفغير دين الله يبغون، وكأن دين الله من مبتداه إلى منتهاه قام على هذه الحقيقة، قام على هذه الحقيقة، بل أقول ما هو أشد، عالم الجن لم يطالب الأنبياء بدعوتهم كما طالب النبي محمد، ولذلك هم أنفسهم لما نزل الوحي كانوا يترقبون هذه اللحظة ويبحثون عن هذه الصفة في النبي الخاتم، فلما سمعوا القرآن أقروا بها. وفي هذا يبين تعالى أنه تعالى لما أنزل القرآن على غير عدد الكتب، الجن كانت لهم ملكات عالية قبل نزول القرآن، كانوا يصلوا إلى السماء الدنيا وجعلوا لأنفسهم مجالس هناك يجلسوا عليها واختطفوا الأخبار وينقلوها لمن تحتهم لمن دونهم، حتى يصل الكهان ينقلوا خبر صادق يوم كذا سينزل مطر في بلد كذا ومعه 100 كذبة. كم خدعوا من الخلق، كم أضلوا من الخلق، كانوا يسترقون السماء لهذه العلم. لما نزل القرآن نزل على غير عادة نزول، كل الكتب نزلت جملة واحدة في كتاب أو في ألواح. القرآن أبدا نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة، ثم نجم على النبي نجوما، مجموعة. هذا التنزيل ميز القرآن عن كل المنزل، ولذا يقول تعالى: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، لم يقل أنزل، قال نزل، والكتاب الذي أنزل من قبل. فكل ما أنزل من قبل جاء جملة، أنزل لما جاء جملة، ونزل لما جاء تنجيما، فالتنزيل للتنجيم. هذا المعنى الخطير. لما نزل القرآن جملة بتهزها رب العباد أمن السماء بتغيير كوني، أقول بتغيير كوني، أحدثه السماء الدنيا التي كان يلعب الجن فيها صعودا ونزولا حجبهم الله عنها تماما بكم كبير جدا من الحراسات الملائكية، بل والحراسات الخلق. قال تعالى: على لسان الجن أنفسهم، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، انظر العبارة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وشهبة حرس فوق السماء والشهب دون السماء، وأن وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبة، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقرأوا المشهد قراءة دقيقة جدا، فقال: وأن لا ندري لماذا أحدث الله هذا التغيير الكوني، لا ندري، أشر أريد من في الأرض، هل أراد الله أن يقيم الساعة ويدمر البشرية لكثرة فسادها، بل لبلوغ الفساد في الأرض قمته إبان بعثات الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل قمة السواد، قمة الظلم والظلام في الأرض وقت البعث، سنوضح. وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الحديث الوارد لما حدث هذا المشهد إبليس بعث جنوده يبحث في الأرض، ما الذي حدث؟ وكان سببا فيما وقع، حتى جاء جماعة منهم وكانوا يسموا جن نصيبين 9 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم الليل في مكة، فلما حضروا القرآن قالوا: أنصتوا. فلما فرغوا أقروا بهذه الحقيقة. وفي هذا يقول عنهم تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يقولوا عيسى، قضية التشريع عندهم في منتهى الوضوح، عيسى ما جاء بشرعة جديدة لكنه جاء بشرعة موسى، لذا جاء التعبير مدقق جدا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما صفته؟ قال: مصدقا لما بين يديه، الوصف اللي انتظره كل الأنبياء، مصدقا لما بين يديه يهدي، مش إلى حق، إلى الحق، إلى كامل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله. هذا الحدث وهذا الترتيب ربنا العجيب ليبين لنا حقيقة أننا أمام شخصية لا مثيل لها في الدنيا في الآخرة. في الدنيا هذه صفته، بل بعض صفاته الأشد من هذا. رب العباد بيّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعه رب العالمين على عينه، صنعة خاصة زكى من خلالها كل صادر عنه. رسول الله بعث إلى الأرض وليس على أرض الله من يعبد الله غيره. يقول أبو بكر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله في مكة وليس على دينه أحد، ومع ذلك واجه البشرية كلها ووجهت البشرية كلها وارتقى بها وغير من أحوالها في سنوات معدودة. خلال هذه السنوات مع العداوة الشديدة له والصد الشديد عنه كان الكل يترقب له ذل، خطأ في لفظة، في فعلة، في حال، في إقرار. العجيب كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت سمع الناس وبصرهم، وكل ما فعله كان تحت نظرهم، وكل ما أقره كان تحت نظرهم، وهم خصومه وحتى أتباعه، منهم من آمن وكان يتابعه ليقتدي به، فسجلوا كل همسة ولمسة وقعت منه صلى الله عليه وسلم. أقواله كلها سجلت، أفعاله كلها سجلت، أحواله كلها سجلت، إقراراته كلها سجلت، بل صارت كلها دين. وذا العجب، رسول الله إنسان يا أخوان، لا يمسك عليه ذلة من لسانه على مدى 23 عام. كلام موجود وأفعاله مسجلة وأحواله مسجلة وقراءاته مسجلة. رب العباد يبين لنا حقيقته، ليس الوصف له إنسان مثلنا. فالإنسان مهما علم من الإنسان سيعلم بعض ظواهره، كما قال تعالى علمنا ظاهرا من حياة الدنيا. فمبلغ علم البشرية ينحصر في الظواهر، أما الحقائق وما في الصدور فلا يعلمه إلا علم الغيوب. الذي يمدح رسول الله ليس إنسان رأى بعض أحواله، لكنه العليم الخبير الذي يعلم خبايا ما في صدره. مدح كل كلمة قالها في حياته، كل كلمة، أيوة كل كلمة. وفي هذا يقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، الله أكبر. وقالها بعد قسم عجيب، قال والنجم إذا هوى. لماذا اختار هذا القسم والنجم إذا هوى؟ العرب كانت في تاريخها كله إذا أرادت السمو بإنسان قالوا بلغ الثري، بلغ النجوم، وكدت بأخمصي أطأ الثري. هذا معنى جاءت فيه كثير من الأشعار والألفاظ العربية، وأن النجوم محل السمو. فرب العباد أقسم أن النجوم رغم سموها فيها ما يهوي، لكن رسوله لم يهوي. وإن سما كل عالم فسيد الخلق ما ذل ولا هوى. لذا عبر بعدها في جبل قسم قال ما ينطق عن الهوى. وأقواله موجودة، أقواله كلها موجودة ومسجلة، وسنته موجودة، وجهلنا بها مصيبة وكارثة، كارثة، لأنها وحي، وحي كالقرآن. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه وحي. ورب العباد سماه كله، سمى كل صادر عنه، سماه الحكمة. فقال تعالى إنسان النبي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فسمى كل صادر عنه الحكمة. وقال تعالى لقد من وعدها منا عطية من الله بلا استحقاق من الخلق، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وما علمهم الكتاب إلا السنة، الحكمة. إذا ندرك نحن أمام أقوال كلها حكمة وكلها وحي. وكما أن القرآن يؤثر فينا ويرتقي بنا، السنة كذلك. وكارثة الأمة اليوم إهماله لسنة تهدي الخلق. كم واحد منا يقرأ السنة كل يوم؟ كم منا له ورد يومي مع سنة رسول الله؟ كيف يقيم سنة رسول الله من جهلها؟ ليس معنى أني مسلم أن ما أتيه وأفعالي كلها إسلام، أبدا. الإسلام قال الله قال رسوله، فإن جهلت كتاب الله لن تقيم دين، وإن جهلت سنة رسول الله لن تقيم دين. لأن القرآن نفسه قد يلتبس عليك فهمه. الذي يخلص الفهوم فعل الحبيب في التطبيق، والنبي كان هو القرآن الحي العملي. لذا قالت ألصق الناس به أرفت كان خلقه القرآن، كان قرآنا حيا يمشي على الأرض، التطبيق العمل الحي لكل أحكام الله في القرآن ولكل آداب الله في القرآن. فإن جهلنا كيف نقيم القرآن من خلال بجهل السنة؟ كيف نقيم الدين؟ كيف نقيم الدين؟ كارثة، كارثة. نحن أمام نبي إخواني، كل كلمة قالها وحي. لذا قل تعالى وما ينطق عن الهوى، وكلامه موجود. هاتوا لي كلمة واحدة فيها إسفاف، فيها حتى مزاح، كما وصف الله كتابه فقال إنه لقول فصل قال في حق نبيه هذا المعنى وما ينطق عن الهوى. كلام فصل. والنبي نفسه لما سأل عبد الله بن عمرو في بداية الأمر نهى الصحابة أن يكتبوا السنة الفاضي خشية أن تلتبس بالقرآن، لكن لما استقر القرآن في الصدور أمرهم بالكتابة. يسأل عبد الله بن عمرو العاص: يا رسول الله أكتب عنك كل ما تقول؟ قال: أكتب فوالله لا يقول هذا إلا حق. فكل ما قاله حق، وكل ما قاله فصل، وكل ما قاله في قمة الإحكام كالقرآن وحي، لأن الذي اختاره لهذه المهمة ربه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت، وهذه من الخمسة التي فضل بها، قال: أوتيت جوامع الكلم، الكلمات القليلة الجامعة لكل المعاني التي لا حدود لها. إذن نحن أمام نبي كل كلمة قالها وحي، كلامه بس؟ لا، ده رب العباد يوثق حتى أفعاله وأحواله وإقراراته، نص على أنها وحي. فبعد أن قال: وما ينطق عن الهوى، قال: إن هو بكل ما يصدر عنه إلا وحي يوحى. أنت أمام وحي، كيف نضيع هذا الوحي الكامل بجهلنا، بإهمالنا، بإعراضنا عن سنة نبينا؟ السلف يا إخواني كانوا يقرؤون الكتاب ويقرؤون السنة، يتدارسونها الليل والنهار، ولهم ورد يومي في قراءة السنة لا يتوقف عنه، تناقلوها في أصعب الظروف. الواحد كان عشان يسمع حديث يسافر شهور. أنت الآن أمامك السنة مجموعة، وعلى تليفونك، وفي اللام توب بتاعك. ما الذي يمنعك أن تقرأ وأن ترد يومي مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو من جهل هديه؟ كيف يحبه من عاش بغير سنته؟ كيف يحبه من لم يعرف أقواله وأفعاله وأحواله؟ الحب الحقيقي وليد المعرفة وليس وليد الجهالة، فالمرء عدو ما جهل. أشق هذه الحقائق حتى نضع هذا الأمر في حسباننا. كل سنة نحتفل ونرحب ونغني ونتطاير ونتمايل، هذا واهم، ونهم أنفسنا أن هذه المحبة، المحبة في الاتباع، والاتباع وليد العلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه قضية في منتهى الخطورة، وهذه الأصل الذي قام عليه السلف حتى العصر الحديث، ليس بعيد. يعني أذكر في الأربعينات شيوخ نعلمون هذا، كان الناس لهم ورد يومي يتلى، العلماء يقرأوا البخاري على الناس، يقرأوا مسلم على أسماء الناس، يقرأوا أبو داود على أسماء الناس، قراءة، قراءة النصوص، معايشتها. بل كان عندنا في مصر الملك فاروق إذا حدثت حرب كان يجمع العلماء ليقرأ البخاري في الأزهر، يقرأ البخاري، وكان هذا هدي معمول به في كل بلاد المسلمين. للأسف الشديد هذا الهدي ضاع بيننا الآن، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ابدأوا بكتاب الكرامات الصالحين، عودوا أولادكم سماع الحديث كما تعود سماع القرآن، فللقرآن وقع على الصدور وللسنة وقعها على الصدور. اعلموا هذه الحقيقة، نحن أمام نبي، رب العباد هو الذي تولى مدحه، تولى مدحه وبين سموه، فزكى كلامه، قال ما انطق الهوى، وزكى أحواله كلها، فقال إن هو إلا وحي يوحى، بل زكى كل معلومة صدرت عنه، فزكى علمه وزكى معلمه، فقال علمه شديد القوة. من الذي علمه؟ 23 عام أقواله تسجل، أحواله تسجل، أفعاله تسجل، ما في ذلة؟ ما في كلمة فيها حتى ولو وهن لغوي، ولو ضعف، ولو المعنى يعني غير مطلوب شرعا؟ كل كلمة قالها دين، وكل فعل فعلها دين، وكل حال وقع منه دين، وكل أمر رآه أو سمعه فأقره دين، يلزمنا اتباعه فيه، يلزمنا اتباعنا فيه. كم واحد فينا يستطيع أن يضبط لسانه العمر كله؟ كم واحد فينا يستطيع أن يضبط أحواله العمر كله؟ أقول الصحابة يا إخوانا، الصحابة ترقبوا كل كلمة ليقتدوا به، وأعداؤه ترقبوا كل كلمة ليطعنوا فيه، ومع ذلك ما وجدوا إلى ذلك سبيل، ما وجدوا ذل، ما أمسكوا ذل. وهذا معنى خطير جدا. والسنة مسجلة ومكتوبة وموجودة والآن مجمعة على النت وغيره، اقرؤوها لتعرفوا قدر نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى محذرا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. بل لم يكتف رب العباد بمدح بهذا، حتى جوارحه التي تحركت فيه مدحها جارحة جارحة. بصره الذي يرى به كل ما يرى وابن عليه أحكامه، قال: ما زاغ البصر وما طغى، بل مدح فؤاده محل الوعي عنده والعقل واللب، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. جاءت حق النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأوصاف، بل زاد على هذا: التي لا يعلم بها إلا رب البرية سمى بها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تزكية الله له، فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ صدر كله، قلب، الروح، النفس. طبعا الناس فهم الصدر القفص الصدري، العضلات والضلوع، أبدا يا إخواننا. المقصود بالصدر هنا القوة الموجودة في الصدر، والتي أخفاها العليم الخبير على الخلق، لا يعلمها غيره ولا يملك التشريع لها سواه. لا يوجد تشريع على الأرض يصلح ما في الصدور غير تشريع من لا تخفى عليه خفايا الصدور. ندرك هذه الحقيقة. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شرح الصدر قضية كبيرة جدا، رب العباد يمدح بها النبي فيقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الناس فهم الوزر الذنب، حاشاه أن يذمه المعصوم. الوزر هنا الحمل، ما كلفه الله به من أحمال ينوء بحملها الجبال، بل تنوء بحملها الملائكة والبشرية والعوالم كلها، لكن النبي يتحملها وقام بها كأحسن ما يكون الأداء. يا إخواننا شيء عجيب جدا اللي يذكر هذا، من رب العباد: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لما تحمل على جمل حمل كبير جدا وضخم لا طاقة له به ويهم يقوم، تلاقي فقريات ظهره تطقطق. ورب يشبه النبي بهذا، أن الأحمال التي حملها لو حملتها الجبال لناءت بحملها، تتفرتك طقطق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يقول: رفعنا لك ذكرك. ما الذي رفعه رب العالمين؟ أي ذكر؟ صور الذكر التي رفعها رب العباد لنبيه لا حدود لا ولا نهاية. ويكفى أن نعلم هذا المعنى خطير جدا، أنه الوحيد يوم القيامة الذي له حق الشفاعة العظمى من كل الخلق من الإنس والجن والملائكة. هذا الحق رب العباد إذا غضب غضبة شديدة جدا من كثرة ما جاءه به عباده من معاصي. تخيل بالله عليك أن الله الذي خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأسبغ النعم يأتيه خلقه من آمنوا به واحد في الألف، كيف لا يغضب رب من عباده؟ يغضب غضب شديد حتى يتركهم في أرض المحشر 70 عام الشمس تدنو من الرؤوس وتصبب الناس عرقا، فمنهم من يغطي العركبيه ومنهم من يغطي ركبتيه ومنهم من يغطي منتصفه ومنهم من يلجمه العرق، ويتمنى الناس انذاك من هول ذلك الموقف ان يصرفوا ولو الى جهنم، ولو الى جهنم. في هذا الموقف العصيب البشريه تصرخ، تفزع لمن؟ يفزع لادم ابو البشر. أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، قم فاشفع لنا عند ربك. يقول: لست لها. آدم يعرف حقيقته، لست لها. اذهبوا إلى نوح أول الرسل وأبو البشر الثاني. نوح يعتذر يقول: لست لها. اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء يقول: لست لها. اذهبوا إلى موسى كلمة يقول: لست لها. اذهبوا عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه يقول: لست لها. اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم ذنب تأخر، فيقول النبي: أنا لها، أنا لها صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت أمي، أنا لها. يقول: فأقوم فأسجد بين يدي الله تحت العرش، فيعلمني الله محامد أحمده بها ما حمده بها أحدا قط، ويأذن الله له أن يسجد ما شاء أن يسجد ويحمد ما شاء أن يحمد، ثم يقول له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وذي المكان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال: إذا سمعت المؤذن أذن فقولوا مثل ما يقول أذن، فإذا فرغ فصلوا علي، وسألوا الله لي الوسيلة. فعلمنا هذا الدعاء: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا لدعته. المقام المحمود الشفاعة العظمى، مكانة في الجنة، وهذا مما رفع الله به ذكره. كيف لا ورب العباد جعل دخول الجنان مرهون بالإيمان به، مرهون بالإيمان به حتى مع الكتاب. لما أخذ نبي الله موسى صفوة قومه لميقات ربه، وفي طريقهم إلى لقاء الله طلبوا طلب عجيب، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. دول صفوة أهل الإيمان، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلما وصل الميقات أخذتهم رجفة شديدة، كادوا يهلكوا. صرخ نبي الله موسى إلى ربه، قال: رب لو شئت أهلكتهم كيف أدعو بني إسرائيل بعد ذلك؟ لو شئت أهلكتهم من قبل مجيئنا إليك وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك، أي تبنا إليك. فجاء الجواب، قال: عذابي أصيب بها من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. نتقي، جاهزين، ها، ويؤتون الزكاة، ماشي نؤدي. والذين هم بآيات يؤمنون، شرط ثالث الرابع، قال: الذين يتبعون الرسول. موسى؟ لا، محمد. إذا عرف الرسول لا تعني غيره في القرآن كله، لأنه سيد الرسل. فإن قال الرسول بالله ألف واللام لا تعني سواه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإن قال النبي لا تعني غيره، فهو علم عن الأنبياء وعلم عن الرسل. ولذلك ما من نبي في القرآن إلا وناداه ربه باسمه. منا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إن اصطفيتك عن الناس، يا داود إن جعلك خليفة، يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك. ما نادى نبي إلا باسمه، إلا سيد الخلق، ما نادى يا محمد قط. إيتوني بآية فيها النداء يا محمد، قط ناداه بوصف النبوة والرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب الحوار عنه، أدب خطابه. بل يقول تعالى: واجعل هذا نص محكم، وخطابكم له: لا تجعلوا دعاء رسولك دعاء بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. رسول الله شيء، لابد أن نقر بهذه الحقيقة وأن نعرف هذا القدر. صاحب الوسيلة، بل قرأ الله اسمه باسمه. لا يدخل العبد في الإيمان إلا بالشهادة. لذا يقول: الذين يتبعون، ده الشرط الرابع. من المعرفة ده؟ الرسول، النبي، ثم خصه بصفة لا يعرف بها غيره، الأمية، الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فين؟ في التوراة، رسالة موسى نفسها، أيوة في التوراة فقط. قال: والإنجيل. الآية وقعت في حياة سيدنا موسى، هل كان نبيا إلا عيسى؟ إنجيل. فبشر الله تعالى بأن بعد موسى سيأتي عيسى وسيبعث معه الإنجيل، وفي الإنجيل النبي مذكور على لسان عيسى. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم بيّن حكمهم عنده، قال: فالذين آمنوا به وعزروه، به بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكلام ده في كتب أهل الكتاب، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فلا فلاح إلا باتباع. ولذا يقول تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو أتون من كل طريق، واستفتحوا علي من كل باب، ما فتحت عليهم إلا إذا جاءوا خلفك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، نحن أمام شخصية ليست عادية، ليست عادية. الذي رفع ذكره رب البرية. الجمعة حتى نرجع أنفسنا لنعرف قدر نبينا، فجريمتنا أن نجهل نبينا ثم ندعي حبه. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق، بكامل حق، بكامل حق. فلنرجع إلى ربنا ولنستغفر الله من جرمنا في حق نبينا، ولنراجع أنفسنا ولنرجع إلى سنته قراءة وفهما وعملا وتطبيقا. فهذا هو دين الله الذي لا يرضى الله سواه. لذا قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فتوب الله جميع المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسلم كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لم يكتفي رب العباد فقط بتزكية جوارحه، بل هو الذي تولى في القرآن كل أوصافه ومدحه. الوقت لا يسمح أن نفصل كل هذا. وصفه تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. الآيات كثيرة جدا، لكن أختم بآية واحدة رب العباد يعلمنا فيها أدب الحديث عنه ويمدحه بقمة المدح، فيقول تعالى لسيد خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، الواو هنا للقسم، أي والله إنك لعلى خلق عظيم. من المادح؟ رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. وهل كلام الله يحتاج لقسم؟ من أصدق من الله قيل؟ من أصدق من الحديث؟ لا أحد يقين. ومع ذلك لما مدح نبيه أقسم على مدحه، أقسم. العرب تفهم لماذا جاءت الواو هنا، لماذا جاء القسم، لأكثر من أمر. الأمر الأول، العرب تستخدم أساليب لغوية، والأساليب لغوية انحصرت بين نوعين: إما خبر وإما إنشاء. والمدح خبر. الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء إما استفهام، إما طلب، إما قسم. الاستفهام لا مجال فيه للكذب. رب العباد لما أراد نصف نبيه أبى أن يستخدم الجملة الخبرية في وصفه، حتى لا يتيح فرصة لأي مجرم يغمز أو يلمز، يقول لك احتمال، فجاء بالقسم وحول الجملة الخبرية لجملة إنشائية لا مجال فيها للريب، لذا أقسم. هذه واحدة. الثانية، لمن في قلبه ريب نحو نبيه أقسم ليعلمه غضبته تعالى في نصرة نبيه. الأعراب الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتلو الآية التي فيها قسم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم. من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ فدل القسم هنا على غضبة الله لنبيه ونصرة الله لحبيبه. الواو، وإنك، ثم أكد، وده المعنى الثالث في القسم. القسم نفسه توكيد، أراد الله أن يؤكد به كلامه وخبره الذي أخبر به في وصف نبيه، في وصف نبيه. يبقى الواو جاءت لهذه المعنى الثلاثة. الواو توكيد، القسم توكيد، ولم يكتفي الله بمؤكد، مع أن كلام الله لا يحتاج لمؤكد، بل جاء بثلاث مؤكدات. القسم توكيد الذي جاء في الواو، أي والله. إنك حرف توكيد إن، ثم جاء باللام التي دخلت على حرف الجر لعلى خلق، توكيد ثالث. والعرب إذا أرادت أن تؤكد شيء أعظم توكيد تأتي بالثلاثة. ليه؟ لأن الأمر عندنا إما إفراد واحد، إما تثنية اثنين، إما جمع، والجمع من ثلاثة فصاعدا إلى ثلاثة مليون. فإذا دخلنا في الجمع دخلنا فيما لا حد له. رب العباد أراد أن يبين أن وصف نبيه مؤكد بأعلى المؤكدات، فجاء بالثلاثة. ولذلك العرب عادة ما تقول: يمين ثلاثة، طلق ثلاثة، لأن الثلاثة أخرجتنا من دائرة الإفراد والتثنية إلى دائرة الجمع. والرب هنا يؤكد بالثلاثة: وإنك لعلى خلق. عبارة المدح كان يتفوع. لماذا عدل عن صيغة الغيبة لصيغة الخطاب؟ قال: وإنك، وجاء بك في الخطاب. وهذا أيضا معنى دقيق جدا في الوصف، كيف يصف الله نبيه لفظة لفظة، حرف حرف، كلمة كلمة، في منتهى البلاغة والدقة. وإنك أولا لأمرين، الأمر الأول ليثبت لنا أهلية النبي لخطاب الله، وهل رب العباد يخاطب أي أحد؟ لم يكلم أحدا مباشرة من الخلق إلا اثنين، نبي الله موسى وسيد الخلق. كل الأنبياء نص القرآن عليهم فقال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء. نبي الله موسى ميز بأنه كليم الله، لكن كليم الله وهو على جبل الطور رب العباد في عليائه. أما سيد الخلق فهو كليم الله بين يديه، ليلة المعراج بين يديه، المرحلة التي عجز عنها صفوة الملائكة وحيل بينهم وبينها نالها سيد الخلق جبريل نفسه لما وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الرب تقهقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أهو ندع الخليل؟ قال رسول الله لو تقدمت، يقول فسمعت صريف الأقلام كتبت الأقدار بين يدي الواحد القهار. هذا معنى خطير جدا جدا، وهنا يأتي في وصفه في مدحه يمدحه بكاف الخطاب، بكاف الخطاب، هذا معنى خطير جدا ليبين لنا أن أهليته لكلام الله في كل شيء، حتى في الوصف، حتى في الوصف. والوصف كما قال السلف مدعاة للفتنة، أي إنسان يمدح قد يفتن بالوصف مهما بلغ إيمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه، وقال للصحابة الذي مدح أخاه قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عليه. والصحابة كانوا يفروا من المدح، أبو بكر الصديق لما مدح بعض الصحابة صرخ لله فزع، يقول اللهم اجعلني خيرا مما ظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. فر مدح، والنبي نهاهم أن يمدح بعضهم بعضا لهذه الفتنة الكبيرة جدا المترتبة على المدح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم احسوا التراب فجر المدحين. طبعا بعض الناس فهم خطأ إن لا احسوا التراب يعني ادفعوه عن المدح بأي شيء ولو تغبر الأرض حتى تصرفوا عن المدح، مش نحذف التراب في وجهه، نسأل الله العفو والعافية. احسوا التراب في وجه المدحين، امنعهم من المدح ولو بتغبير الأرض. هذا معنى خطير جدا. إذا كان المدح فتنة الصادر من بشر ظلوم جهول إن علم من جانب جهل جوانب، فكيف بمدح رب العالمين لا يكون فتنة؟ جاء الرب بكاف الخطاب ليبين سمو النبي عن هذا كله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. وإنك قال لعلى خلق، لم يقل لفي خلق كعادة العرب. العرب لا تقول فلان، نحن عرب لا تقول فلان عليهم الخلق كذا، لكن تقول فلان فيه من الخلق كذا. فلماذا عدل الرب لم يأتي بفي وجاء بعلى؟ هذا علم كامل من علوم القرآن، علم استخدامات الحروف، استعمالات حروف القرآن، علم خطير جدا. لماذا لم يأتي بفي التي اعتادت عليها العرب؟ بحثت في المسألة حقيقة ذهلت. في عند العرب لها 11 استعمال، واحد منها فقط يفيد الانسفال والانحطاط، والقرآن استعمله، قال تعالى وإن أوياكم لعلى خلق أو في ضلال مبين. لو أن الله قال وإنك لفي خلق، العرب تترك 10 وجوه الاستخدام فيه وتبحث عن هذا وتغمز وتلمس. رب العباد أبى أن يعطيهم لفظة يشم منها التنقيص ليعلمنا أدب الحديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعلى، وعلى لها استعمالان عند العرب، العلو والاستغراق، ليبين لنا وصفه الحقيقي، أي وإنك لتعلو بخلقك على كل خلق. فمعنى العلو هو معنى اسمه محمد، أي من اكتملت له المحامد كيفا. ما من محمدة تسمع عنها في خلق، في إنس، في جن، في ملاك، إلا وكمالها في شخص رسول الله. الله الذي يصف بهذا ربه، لسنا نحن العجزة، لسنا نحن العجزة. من اكتملت له المحامد كيفا، محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان من وفق جده عبد المطلب لاختيار هذا الاسم محمد. وإنك لعلى خلق، أي من اكتملت له المحامد، فإن كان هناك محمد في عيسى كماله في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، في موسى كماله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أي صحابي كماله في شخص، في أي إنسان، في أي جان، في أي ملك كماله عنده. والمعنى الثاني على الاستغراق، قد يتفوق في بعض المحامد ويعجز في غيرها، كما هو حال كل البشر، جميع البشر له محمدة يعرف بها لكن يعرف بغيرها. فجاءت على لتجمع هذه وتلك، فاجتمعت له المحامد كما وكيفا. إلا وكما له في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام بصير لما مدح قال: وغاية الخلق القول فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم، لا يقارن بغيره. بل النصارى مدحوا المسيح بهذا، قالوا اكتملت له المحمد واجتمعت. فأبى الله إلا أن يسميه على لسان المسيح أحمد، لم يسميه محمد. وإذ قال عيسى بن مريم بني إسرائيل إن رسول الله عليكم مصدقا لبين الذين تراهم بشرا برسول يأتي بعدي اسمه أحمد. ومثلا هذا اسمه حتى في التوراة، الإنجيل بعد أن حرفوه غيروا فيه لما ترجموه جاءوا للعبارة الخاصة برسول الله قالوا: سأظهر في جبال فران أي مكة نبيا يسمى برقليط. برقليط هذه الكلمة السورانية لم يترجموها، ترجموا العبارة كلها إلا اسمه، وتنطق برقليطوس بالجلزية. إخواننا اللي أسلموا من كبار قساوستهم قالوا: لم نجد لها ترجمة إلا أحمد التفضيل، أي أحمد الذي فضله الله سبحانه وتعالى. لماذا سماه أحمد؟ أحمد في اللغة أخواننا صيغة تفضيل عزنا أفعل، أي من فاق بمحامده كل محمود، عيسى وغير عيسى. هذه معنى خطيرة جدا، والناس عنها في غفلة. وإنك لعلى خلق، ولو قال هذه واكتفى لكفت، لكن الله مدح خلقه بالعظمة. والعظمة كما قال السلف تختلف باختلاف قائلها. الفقير اللي في قرية صغيرة يقول لك: العمدة رجل عظيم يملك كم فدان، كم هكتار، الرئيس المدينة عظيم، يبقى المعنى تغير. المحافظ رجل عظيم، الوالي الملك عظيم. العظمة اختلفت باختلاف قائلها. فكيف إن كان الواصف لخلق النبي بالعظمة هو العظيم، يبقى إيه حدود العظمة؟ أكتفي بهذا. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن تجمعه منا خطبة. ورحم الله الشاعر حين قال: لغة الكلام على فمي خجلاء، ولولا الحب لم أتكلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم اجعلنا نبينا محمد خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمود الذي يعده. اللهم أحسن إليه كما أحسن العالم، وفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأردنا حوضه، واسقنا من هذه الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا برسولك كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة، اللهم ردنا إلى كتابك وسنة نبيك مردا جميلا، وخذ إلى الخير بنواصينا ونواص أبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وأهلينا. اللهم ألزم قلوبنا المسلمين التقوى واجعلنا أحق بها وألها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر الفسوق والعصيان. املأ قلوبنا إله الحق بمحبتك، واملأ قلوبنا بمحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك. اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيت،